الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أبواب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه أبواب تتعلق بتقصير الصلاة. وتقصير الصلاة نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في هذه الصلاة العظيمة التي هي عماد الدين. فمن رحمة الله عز وجل بالمسافر والسفر قطعة من العذاب وفيه من المعاناة والمشقة ما فيه، كان من رحمة الله عز وجل بعباده أن خفف عليهم في صلاة السفر، وهذا دليل من دلائل كثيرة جدا على يسر هذا الدين، وأن الدين يسر كله وخير وبركة. فلما كان السفر فيه من المشقة ما فيه وهو قطعة من العذاب، خففت الصلاة على المسافر، لم تلغى كلية ولا تكون للمسافر مطلقا، بل بقي له الهناء والتلذذ والراحة بهذه الصلاة، ولم تبقى كما هي عليه بالنسبة للمقيم. فجاء هذا التخفيف وسطا بين إلغاء الصلاة وبين بقائها على حالها كما هو الشأن للمسافر، فلا يحرم في سفره من الصلاة، ولا أيضا تكون كحالها بالنسبة للمقيم. والتقصير للمسافر أو صلاة المسافر هذه من المنن الإلهية والنعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى بها على المسافر تيسيرا منه جل وعلا. وقوله رحمه الله أبواب تقصير الصلاة، أي الأبواب التي تتعلق بتقصير الصلاة من حيث الأحكام المتنوعة التي تتعلق بصلاة المسافر، مثل كم المدة التي يقصر فيها، وما هي المسافة المعتبرة في السفر، ونحو ذلك من المسائل التي أوردها رحمه الله تعالى. بدأ أولا بباب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر. هذه الترجمة معقودة لبيان المدة التي إن أقامها الإنسان في بلد تعتبر سفرا، وإن زاد عليها لا يعتبر مسافرا، وهي مسألة لأهل العلم فيها خلاف طويل. منهم من لم يحددها بأيام معينة، وإنما اعتبر ما يدل عليه ويفيده العرف من ذلك، ومنهم من اجتهد في ضوء الأحاديث التي دل عليه أو جاءت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه في تحديد المدة. أورد أولا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، أقام 19 يقصر، 19 أي يوما، ويقصر أي من صلاته، والقصر إنما هو في الرباعية، بدل أن تصلى أربع تصلى اثنتين. وكان ذلك في فتح مكة، كان ذلك في فتح مكة كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام 19 بمكة عام الفتح، يوم فتح مكة، يقصر الصلاة أي يقصر الرباعية فيصليها اثنتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. وهذا الخروج الذي يشير إليه أنس رضي الله عنه هو خروجهم في حجة الوداع، فهذا الحديث حديث أنس في حجة الوداع، وحديث ابن عباس الذي قبله في فتح مكة. فيقول أنس رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، أي يصلي الرباعية، يصلي الرباعية ركعتين ركعتين. وأما الفجر وهي ثلاث ركعات لا قصر فيها، لأنها وتر النهار. وأما الفجر أيضا لا قصر فيها. وكان الأصل في الصلوات كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، صلاة المسافر وصلاة المقيم، كان الأصل فيها أنها كلها ركعتين ركعتين، الفجر اثنتين، والظهر اثنتين، والعصر اثنتين، والمغرب كما هي ثلاث، والعشاء اثنتين، كانت الصلاة ركعتين ركعتين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة أقرت صلاة المسافر على ما هي عليه، أقرت صلاة المسافر على ما هي عليه، وزيد في صلاة الحضر، زيد في صلاة الحضر، زيد في العصر وفي الظهر والعصر والعشاء، زيد في كل منهما ركعتين، لم يزد في المغرب لأنها وتر النهار وبقيت على ما هي عليه وتر، ولم يزد في صلاة الفجر وبقيت على ما هي عليه لأنه شرع فيها تطويل القراءة، لأنه شرع في الفجر تطويل القراءة فبقيت على ما هي عليه، فزيد في الظهر والعصر والعشاء. ولهذا القصر عندما يقال تقصر الرباعية، القصر هنا نسبي باعتبار أنها أربع في حق المقيم، وإلا أن الأصل أن الصلاة زيد فيها، زيد فيها في حق المقيم، وإذا سافر رجع إلى الأصل الذي كان عليه. فالقصر هنا نسبي، أي بالنظر إلى كونها في حق المقيم أربعا، في كونها بالنسبة للمقيم أربعا، وإلا أن المسافر عندما يسافر ويصلي الظهر ركعتين رجع إلى الأصل الذي كانت عليه في الأصل الصلاة، فالصلاة المسافر بقيت على ما هي عليه ركعتين، وزيد في صلاة المقيم، زيد في صلاة المقيم. قال: فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا، أقمنا بها عشرا. هذه العشر يدخل فيها التنقلات التي كانت بين المشاعر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وأول صلاة صلاها في مكة صلاة الظهر، أول صلاة صلاها في مكة صلاة الظهر، الفجر اختلف فيها. والصحيح أن أول صلاة صلاها في مكة عندما ذهب في حجة الوداع هي صلاة الظهر، وخرج من مكة في الرابع عشر من شهر ذي الحجة بعد أن قضى أعمال الحج بيوم عرفة التاسع ويوم النحر العاشر وثلاثة أيام للتشريق، ثم ذهب إلى مكة وطاف عليه الصلاة والسلام الوداع وغادر من مكة، وكان آخر صلاة صلاها في مكة صلاة الظهر في اليوم في صلاة الفجر في اليوم الرابع من شهر الرابع عشر من شهر ذي الحجة، اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة. فقال عشرة أيام، أي يقصد بما يشمل الأيام التي في منى والأيام التي في عرفة ومزدلفة والتنقلات التي كانت في المشاعر. ومن المعلوم أن الأيام التي في المشاعر أيام تنقل وليس فيها إقامة، وإنما يتنقل من مشعر إلى مشعر، فبقيت الأيام التي أقامها في مكة وهو عازم على الإقامة، الأيام التي أقامها في مكة وعازم على الإقامة وعدم التنقل أربعة أيام، تبدأ من الرابع وتنتهي في الثامن وعرفنا أن أول صلاة صلاها في صلوات الله وسلامه عليه في مكة هي صلاة الظهر في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وآخر صلاة صلاها في مكة قبل أن يمضي إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة هي صلاة الفجر، والظهر صلاها في منى، لأن السنة أن يصلى اليوم الثامن وهو يوم التروية أن تصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ثم بعد الفجر ينطلق الناس إلى عرفات. فهذه المدة من صلاة الظهر في اليوم الرابع إلى صلاة الفجر في اليوم الثامن هي مدة أقامها عليه الصلاة والسلام، أقامها في مكة وهو عاقد النية على الإقامة، عرف من السنة أنه عقد النية أن يقيم تلك المدة، وهي مدة أربعة أيام ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن المسافر إذا دخل إلى بلد وهو ينوي أن يقيم فيه أربعة أيام أو أقل فإنه حكم المسافر، مثل ما كان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تلك المدة، يكون حكمه حكم المسافر. فإن زاد على هذه المدة كان يكون دخل بلدا وهو ينوي أن يقيم فيه خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام أو أكثر فإن حكمه حكم المقيم، لكن إن أقام مدة في بلد وطالت وكل يوم ينوي أن يسافر مجرد أن تنتهي حاجته ولم تنتهي وطالت المدة، عنده عمل يريد أن ينهيه وغدا يمضي إذا انتهى ولم ينتهي، ثم غدا أيضا والذي بعده، ومضت الأيام 20 يوم 30 يوم، فهذا لم ينوي الإقامة فيبقى حكمه حكم المسافر. لكن إن دخل إلى بلد وهو ينوي أن يقيم فيه أسبوعا كاملا فحكمه في مثل هذه الحال حكم المقيم، ما زاد على الأربعة الأيام يكون حكمه حكم المقيم. إذن هذه التسعة عشر التي مرت معنا في حديث ابن عباس 19 أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقصر، 19 أقامها في مكة يقصر عام الفتح، لم يكن عنده نية إقامة، لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام نية إقامة. فمثل هذا لو طالت المدة 19 أو أكثر أو أقل ولم يكن عند المرء نية إقامة فإنه يقصر، لكن إن نوى الإقامة مدة تزيد على الأربعة الأيام فإن حكمه في مثل هذه الحال حكم المقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمنى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. ثم أورد رحمه الله هذه الترجمة: الصلاة بمنى. الصلاة بمنى أي الأيام، أيام منى وهي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. فهذه الأيام أيام منى تقصر فيها الرباعية، تقصر فيها الرباعية، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ركعتين، أي أنه كان يقصر الرباعية، ومثله أبو بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، صدر من خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فالرباعية تقصر في منى، كما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها رضي الله عنه، أي أصبح يصليها أربعا. وهذا اجتهاد منه، اجتهاد منه رضي الله عنه، ويخالف في هذا الاجتهاد غيره من الصحابة، لكن من كان يخالفه كان يتم معه، ويرون أن الخلاف شرا، مثل ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له في ذلك علم منه إنكار ذلك، فرؤي يصلي مع عثمان ويتم، قال الخلاف شر رضي الله عنه وأرضاه. فالرباعية تصلى في منى ركعتين، أي أنها تقصر، لكن لا يجمع بين العصر الظهر والعصر في منى، ولا بين المغرب والعشاء، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جد به السير كما يأتي الدليل على ذلك يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أما إذا لم يجد به السير فإنه يقصر ولا يجمع. ففي عرفات جمع بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، وأما في منى لم يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، وإنما قصر صلى الله عليه وسلم فيها دون جمع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. عن حارثة، عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا آمن ما كان بمنى ركعتين. نعم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. آمن أفعل تفضيل من الأمن، آمن ما كان أفعل تفضيل من الأمن، أي أشد ما يكون أمنا، آمن ما كان أي أشد ما يكون وأحسن ما يكون أمنا. وصلى ركعتين، صلى ركعتين، وقوله رضي الله عنه آمن ما كان أي لم يصلي قصرا عن خوف، لم يصلي قصرا عن خوف صلوات الله وسلامه عليه، بل صلى قصرا آمن ما كان، يعني في أشد ما يكون أمنا، وصلى صلوات الله وسلامه عليه صلى قصرا، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان، أي أشد ما يكون أمنا بمنى ركعتين. وهذا يفيد أن الرباعية تقصر في السفر أيا كان، وإن لم يكتنفه خوف، وإن لم يكتنفه خوف رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى ومن بها جل وعلا على عباده. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهذا يفيد أن القصر في حال وجود الخوف، لكن الله سبحانه وتعالى من على عباده بمشروعية هذا القصر ووجود هذه الرخصة وإن لم يكن ثمة خوف. ولهذا قال حارثة بن وهب رضي الله عنه صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين ركعتين، أي قصر الرباعية دون أن يكون هناك أي خوف، دون أن يكون هناك أي خوف، بل كان آمن ما كان، أي أشد ما يكون أمنا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له صلى عثمان بمنى أربع ركعات استرجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له صلى عثمان بمنى أربع ركعات، أي لم يقصر الرباعية، صلى أربع ركعات. وعرفنا في حديث ابن عمر أن عثمان رضي الله عنه صدرا من خلافته كان أيضا يصلي قصرا في منى، ثم بعد ذلك أتمها. فلما قيل لابن مسعود رضي الله عنه إن عثمان صلى بمنى أربع ركعات استرجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي كلمة تقال عند المصيبة، كلمة تقال عند المصيبة. فلما قيل له إن عثمان صلى أربعا استرجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهي كلمة إنما تقال عند المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع بكر الصديق رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، أي أنه صلى مع عثمان أربعا، أتم معه. ولما قيل له في ذلك يعني أنك استنكرت هذا الأمر ومع ذلك تصليها معه أربعا، قال الخلاف شر، قال رضي الله عنه وأرضاه الخلاف شر، أي لا يأتي بخير، الخلاف لا يأتي بخير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب في كم يقصر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. قال رحمه الله باب في كم يقصر الصلاة، في كم يقصر الصلاة. تقدم معنا كم يقيم حتى يقصر، يعني ما هي المدة التي يقيمها المسافر في البلد فيكون حكمه حكم المسافر. وهنا في هذه الترجمة في كم يقصر الصلاة، أي ما هي المسافة، ما هي المسافة التي إذا قطعها أو نوى المسافر أن يقطعها يعتبر مسافرا ويكون حكمه حكم المسافر. فما هي مسافة السفر التي يكون فيها القصر؟ هل كل سفر وإن كان قليل إلى مكان قريب من البلد يعد سفرا أم ثمة مسافة معينة محددة تقصر فيها الصلاة؟ هذه الترجمة معقودة لذلك. قال: باب في كم يقصر الصلاة. فالأصل قال رحمه الله: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وسمى يوما وليلة سفرا. وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد، وهي 16 فرسخة، وهي 16 فرسخة. ثم ساق هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، أي ليس معها محرم، ليس معها محرم لها. وهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو من أوضح ما يكون فيما يتعلق بالمسافة التي تسمى سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، أن تسافر مسيرة يوم وليلة. قال البخاري: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، يوما وليلة سفرا. فإذا هذا الحديث واضح في أن اليوم والليلة، المسافة التي تقطع في يوم وليلة، والمعتبر في ذلك هو وسيلة النقل المعتادة في ذلك الوقت، وهي النوق الإبل. فالسفر القاصد في يوم وليلة، يعني سفر مستمر على الناقة التي عليها حمولة المسافر المعتادة التي تقطع في يوم وليلة، هي مسافة السفر. ولهذا قال العلماء أن مسافة السفر مرحلتين: المسافة المعتبرة في السفر هي مرحلتين من المراحل التي تقطعها الناقة أو الإبل في السفر، وهي محملة حمولة المسافر المعتادة، وأيضا في مشيها المعتاد في السفر. فالمسافة المعتبرة هي مرحلتان. يوضح ذلك ما ساقه رحمه الله تعالى عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: كان يقصران ويفطران في أربعة برد، أربعة برد. والبريد هو المسافة التي يقطعها الخيل الذي كان يستخدم قديما في البريد. وكان البريد المستعجل الذي يريد الخليفة أو الوالي أن يصل من بلد إلى بلد يضع في الطرق مسافات بين مسافة ومسافة معينة استراحة يكون فيها خيل، ثم ينطلق الراكب على الخيل مسافة يقطعها في نصف النهار، يقطعها في نصف النهار جريا دون توقف على الخيل، فيصل الخيل إلى المنطقة الاستراحة وهو قد بلغ به التعب ما لا يتمكن معه من المواصلة، فيأخذ الراكب نفسه أو أيضا يبدل براكب آخر خيلا آخر مستريحة، وتبقى تلك الخيل الأولى لتستريح، وينطلق إلى المكان الآخر، إلى المكان الآخر. فكان يفطران ويقصران في أربعة برد، أربعة برد. والبريد هو ما يقطعها الخيل في نصف النهار، ما يقطعها الخيل في نصف النهار. فإذا كانت أربعة برد، أربعة برد، إذا كانت تمت هذه الأربعة البرد في يوم وليلة كم تكون؟ إذا تم البريد يعني في يوم وليلة الانتقال من بريد إلى آخر من خيل إلى آخر فإنها ستكون أربعة برد. فإذا الأربعة برد هي اليوم والليلة، الأربعة برد هي اليوم والليلة، لأن الخيل يقطع نصف النهار في بريد ثم ينتقل إلى يعني آخر خيل آخر وهكذا. فإذا الأربعة برد هي في الدلالة كدلالة الحديث الذي هو تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، لا يحل امرأة أن تسافر مسافة مسيرة يوم وليلة. فإذا مسيرة اليوم والليلة هي الأربعة برد، وهي 16 فرسخا، وهي 16 فرسخا، لأن كل بريد أربعة فراسخ، فإذا كانت أربعة برد فهي 16 فرسخا. 16 فرسخا، 16 فرسخا لو قطعها، لو قدر أن خيلا واحدا قطعها على عدوه المعتاد دون توقف فإنه يقطعها في ماذا؟ في يوم وليلة، فإنه يقطعها في يوم وليلة. وأهل العلم قدروا ذلك بالكيلو مترات وهو المعروف الآن. لو أن ناقة محملة حمولة المسافر المعتادة وانطلقت من بلد مواصلة السير، مواصلة السير، فإنها تقطع مسافة اليوم الكامل، تقطع في مسافة يوم كامل 40 كيلو متر تقريبا، 40 كيلو متر تقريبا. وهذه المسافة المعتبرة اللي في الحديث قال لا تسافر يوم وليلة، يوم وليلة. فاليوم تقطعه الناقة التي هي في سيرها المعتاد دون توقف في اليوم الكامل من أول النهار إلى آخره تقطع 40 كيلو، فإذا ضممت إليه الليل فإن المسافة 80 كيلو. ولهذا عند جمهور أهل العلم أن المسافة المعتبرة في السفر 80 كيلو، 80 كيلو تقريبا. فإذا كان يسافر إلى بلد يبعد عن بلده 80 كيلو متر فإن المسافة مسافة سفر. وتعتبر المسافة من أين؟ من نهاية البنيان، من البلد الذي خرج منه إلى بداية البنيان في البلد الذي وصل إليه، هذه المسافة المعتبرة. ولهذا جدة كانت في زمن سابق مسافة قصر، وأما في زماننا هذا لم تصبح مسافة قصر، لأن البنيان امتد من جهة مكة إلى جدة ومن جدة إلى جهة مكة، فأصبحت المسافة 60 كيلو متر تقريبا، فأصبحت المسافة ليست مسافة قصر لأن البنيان اقترب، بينما قبل ذلك كانت مسافة قصر، وجاء في ذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنه. فالمسافة المعتبرة هي 80 كيلو متر تقريبا، فما زاد عنها فهو معدود مسافة قصر. وكما أوضحت المعتبر في عد المسافة من حين الخروج من البنيان بلد البلد الذي هو مقيم فيه إلى بداية البنيان في البلد الذي هو قاصد إليه، فإذا كانت المسافة تبلغ هذا القدر فهي مسافة سفر، فهي مسافة سفر. والمعتبر هو المسافة وليس قطع هذه المسافة، أو أن المعتبر المسافة نفسها. فلو قدر أن شخصا قطع هذه المسافة بالسيارات الحديثة الآن 80 كيلو متر تقطع في السيارة في تقريبا نصف ساعة وبالكثير ساعة، 80 كيلو متر تقطع في ساعة. أما قديما 80 كيلو فهي مرحلتين على النوق، مرحلتين تقطع 80 كيلو متر، لأنها تعتبر 80 كيلو متر مرحلتين، فتقطع في يوم وليلة في الزمان الأول. وهذا يا إخوان أيضا يجعلنا نستشعر نعمة السيارات هذه التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها. فالمسافة التي نقطعها الآن في ساعة واحدة تقريبا كانت لا تقطع في الزمان الأول إلا في يوم وليلة في يوم وليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. وهذه الترجمة: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. يصلي المغرب ثلاثا في السفر أي ثلاث ركعات، والمغرب صلاتها في السفر وفي الحضر صلاة واحدة ثلاث ركعات، وهي وتر النهار ولا قصر فيها، وهي وتر النهار ولا قصر فيها. قال: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا. هذا في نسخة من نسخ الصحيح قال يؤخر السير، وفي أكثر النسخ قال نعم يؤخر المغرب، وفي أكثر النسخ يقيم المغرب فيصليها ثلاثا. في أكثر النسخ يقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. فهذا الحديث فيه أن المغرب تصلى ثلاثا، ليس فيها قصر، وإنما القصر في الرباعية، ولهذا قال هنا حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين. وقوله ولا يسبح بعد العشاء أي لا يصلي النافلة، لا يصلي النافلة بعد العشاء، والمراد بالنافلة أي الراتبة، السنة الراتبة التي بعد العشاء لا يصليها، وهو عليه الصلاة والسلام من هديه عدم صلاة السنة الراتبة في السفر إلا صلاة الفجر، ما تركها عليه الصلاة والسلام في سفر إلا نافلة الفجر، ما تركها عليه الصلاة والسلام لا في سفر ولا حضر. قال ولا يسبح بعد العشاء أي لا يصلي بعدها نافلة حتى يقوم من جوف الليل، حتى يقوم من جوف الليل. وهذا فيه أن المسافر يصلي النافلة المطلقة، يصلي النافلة المطلقة، ومن ذلكم صلاة الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل حتى في السفر، وسيأتي معنا أنه يصلي وهو على الدابة يتنفل، وهو على دابته على أي وجه كانت، ولو كانت على غير جهة القبلة كان يتنفل عليه الصلاة والسلام في السفر. أما الراتبة فكان لا يصليها إلا راتبة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا سفر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. وهذه الترجمة تتعلق بصلاة المسافر، وخاصة صلاة التطوع التنفل. قال: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. فالمسافر له أن يصلي النافلة صلاة التطوع على دابته، وقوله حيثما توجهت به أي وإن لم تكن متجهة للقبلة، حتى لو كانت القبلة وراء ظهره فإنه يصلي على الوجهة التي هو عليها يتنفل على دابته. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة، يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة أي ولا يكون متجها إلى القبلة. هذا يستفاد من أن المسافر له أن يتطوع ما شاء على دابته وإن لم يكن باتجاه القبلة. وتقدم معنا إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على سعيد بن يسار عندما نزل في الطريق وتأخر عنه وسأله عن ذلك قال نزلت أوتر، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على دابته، مر معنا في الأحاديث التي تقدمت. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة في أي موضع مر؟ صفحة كم؟ صفحة 119، باب الوتر على الدابة. نعم. لا، إنكاره على، نعم، لعله هنا حديث ابن عمر وأشرت إلى القصة في هذا الموضع. نعم، هو هذا باب الوتر على الدابة، وفي هذا الموضع أشرت إلى إنكار ابن عمر على سعيد ابن يسار، وهي موجودة في الأصل صحيح الإمام البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتطوع، باب صلاة التطوع على الحمار. عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على حمار ووجهه عن يسار القبلة، فقيل له: تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. وهذه الترجمة: باب صلاة التطوع على الحمار، وهذا فيه أن عرق الحمار وجسده ليس بنجس ولا يؤثر على المصلي، سواء صلى متطوعا على الحمار نفسه أو كان ذاهبا إلى المصلى أو المسجد على الحمار ولامس بدنه جسد الحمار أو لامسه شيء من عرق الحمار، فإن هذا لا يؤثر على بدنه بشيء من نجاسة، لأن عرقه ليس بنجس. فالتطوع على الحمار جائز، وفيه هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حمار وجهه على عن يسار القبلة، فقيل له: تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعل. ويستفاد منه أيضا ما يتعلق بالترجمة الماضية، وهو أنه يصلي حيثما توجه، لا يشترط في النافلة نافلة المسافر أن يكون مستقبلا للقبلة، يعني لا يشترط في عندما يصلي النافلة وهو مسافر، وهو لا يشترط أن يكون مستقبلا للقبلة. وأروي هنا في هذا الموضع قصة مفيدة في باب التثبت والتحري لطالب العلم. أذكر قديما كنت وأنا صغير جالس في مسجد مع أحد طلاب العلم أكبر مني سنا، فأحد الزوار وهو في المسجد كبر على غير القبلة، يصلي النافلة ولكنه غير متجه للقبلة، فقطعت الحديث معه، قلت: لحظة، الرجل كبر على غير القبلة، دعني أنبه. فأمسك يدي قال: لا اجلس، الشيخ ابن عثيمين يقول يجوز. قلت له: لا، ما الشيخ ابن عثيمين ما يقول ذلك ولا أظنه يقول ذلك. قال: لا، أنا يعني أعرف كلام الشيخ وسمعته بنفسي. و قلت له: يمكن يقصد الشيخ رحمه الله صلاة المسافر. قال: لا أبدا. وأخذ يجادلني، ومثل ما يحصل في بين الشباب من المشادات التي غالبا تكون في مرحلة الشباب شديدة، بين وقدر أحيانا تفتقد بعض الأدبيات المطلوبة في النقاشات العلمية، وربما يكون لا عنده حجة ولا دليل لكنه يجيد الشد والجذب ورفع الصوت وأشياء من هذا القبيل. الرجل يسر الله له شخصا مرة من عنده وعدله الذي يصلي، عدله إلى القبلة، فما بقيت مشكلة الرجل قائمة، لكن بقيت مشكلتي مع هذا الأخ. قلت له ما أظن الشيخ ابن عثيمين، قال أبدا، كان ذلكم على إقبال الحج. فحججت مرافقا للوالد، وقتها كنت صغير، حججت مرافق الوالد ولم أكن قد رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فكنت أشد ما يكون حرصا على رؤيته في ذاك الحج، ويسر الله لي أن رأيته. وأول ما رأيته سلمت عليه، قلت يا شيخ أحبك في الله، وأخبرته بالقصة، قلت أن كنا كذا كذا إلى آخر. احمر وجه الشيخ من الغضب، قال أعوذ بالله، هذا كذب علي، هذا كذب علي، ولا يمكن أن يقال هذا الكلام، وهذا إنما هو خاص في صلاة المسافر، إنما هو خاص في صلاة المسافر. وجئت أيضا مندفع اندفاع الشاب أبحث عن صاحبي. الآن أنا قابلت الشيخ رحمه الله وأبحث عن صاحبي وحريص عليه، وما وجدته إلا بصعوبة. وأخذت أنقل له موقف الشيخ وغضبه واحمرار وجهه، وقلت كيف تنسب له بالأسلوب اللي ما يخفاكم. فقال لي أنا وهمت وأخطأت وأستغفر الله وأتوب إليه. لكن هذه القصة لا يعني تعدم الفائدة إن شاء الله في مسألة التحري والتثبت والتروي فيما ينسب لأهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. حتى إن الأخ الذي قال لكم قال أنا مستعد أجيب لك الشريط وسمعك الشيخ بصوته وهو يقول، كنت يمكن في المسافر، قال أبدا أنا أجيب لك الشريط، ويعني كان يكلمني ب يعني اطمئنان أن فعلا كان، قلت ما يمكن، قال أنا أجيب لك الشريط، أنا أسمعك إياه بصوته نفسه تسمعه وهو يقول ذلك. ثم لما أخبرت أني قابلت الشيخ وعرضت عليه الكلام وقلت له، قال هذا كذب، وغضب وحمر وجه الشيخ، قال لا أنا أخطأت ولعل اختلط علي واعتذر عن كلامه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. من لم يتطوع أي لم يصلي صلاة الراتبة. ومر معنا حديث عبد الله بن عمر في باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، قال فيه: ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء، ولا يسبح بعد العشاء. وفي هذا الحديث قال عن ابن عمر: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله يسبح أي يصلي النافلة أو الراتبة، قال لم أره يسبح أي لم أره يصلي الراتبة في السفر. وجاء عن ابن عمر في هذا الموضع أنه قال: لو كنت مسبحا لأتممت. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاة. وقبلها عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. هذه الترجمة فيها مشروعية التطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها، أي في غير الراتبة. قول في غير دبر الصلاة وقبلها أي في غير صلاة الراتبة، والراتبة اثنتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، فما كان يصليها عليه الصلاة والسلام في السفر عدا راتبة الفجر فإنه كان يصليها. فالتطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، كما يدل لذلك أدلة، منها هذا الحديث الذي ساقه حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذه الترجمة في الجمع بين المغرب والعشاء، وكذلك الجمع بين الظهر والعصر. والهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يجمع إذا جد به السير، إذا جد به السير فإنه يجمع، أما فيما سوى ذلك إذا كان يقيم صلوات الله وسلامه عليه في بلد ما أياما فإنه يقصر ولا يجمع، مثل ما مر معنا في مكة عندما قام أربعا ونوى الإقامة عليه الصلاة والسلام كان يجمع، نعم يقصر ولا يجمع صلوات الله وسلامه عليه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، إذا كان على ظهر سير يعني إذا جد به السير، إذا جد به السير يجمع، أما إذا كان مقيما فإنه يقصر عليه الصلاة والسلام ولا يجمع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذه الترجمة ثم باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، هذا من التيسير الذي من الله سبحانه وتعالى به على عباده، أن من لم يطق قاعدا صلى على جنب، من لم يطق قاعدا صلى على جنب. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، لأن الصلاة المفروضة لا بد أن تصلى قائما إذا كان مستطيعا، كما في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذا في الصلاة المفروضة. أما الصلاة النفل فإنه لا يجب فيها القيام، إن صلاها قاعدا جاز ذلك، لكن أجره لا يكون كأجر القائم، وإنما أجره على النصف من صلاة القائم، على النصف من صلاة القائم، لكن الفريضة لا بد فيها من القيام مع القدرة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. نعم. وعنها رضي الله عنها في رواية: ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة: باب إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي. تمم ما بقي، عرفنا أن الأصل في الصلاة أن تكون عن قيام، ومر معنا الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن صلى قاعدا ثم صح، صلى قاعدا لعدم قدرته على